إننا نهواك يا إشراقة العدل المبين، يا ضمير الدين يا آمال كل العالمين. إننا نهواك يا إشراقة العدل المبين، يا ضمير الدين يا آمال كل العالمين. يا لسانا هو وحي لجميع المرسلين، وحساما كان في كف أمير المؤمنين. مولى الثأر مهدي كنت أفضل للأطهار، مهدي يوم كربلاء روح الكون، مهدي نعلن الولاء. كل يوم عهدنا إياك في ورد الصلاة، أنت يا ألطف يا رحمة يا وجل داد. كل يوم عهدنا إياك في ورد الصلاة، أنت يا ألطف يا رحمة يا وجل داد. نحن لولاك لما كنا ولا كانت حياة، أنت يا ربان هذا الكون يا ملك النجاة. شوق النفس مهدي والحب غلا شهد الأنس، مهدي والشهد حلا روح الكون، مهدي نعلن الولاء. أنت يا أحلى وأطفى من هوى عذب طهور، ولتحنانك فضل حيث يحويك الشعور. أنت يا أحلى وأطفى من هوى عذب طهور، ولتحنانك فضل حيث يحويك الشعور. أنت يا أعجوبة العقل ويا أغلى صبور، أنت يا أظهر فينا من علامات الظهور. سيف الله مهدي منقذ الملا وهج الآخي، مهدي ما حي البلا روح الكون، مهدي نعلن الولا. إمام العصر مصباح الهدى عين الوجود، نحن في فرحة ميلادك حطمنا القيود. يا إمام العصر مصباح الهدى عين الوجود، نحن في فرحة ميلادك حطمنا القيود. يا تأكيل محب في ركوع وسجود، حبنا إياك في مضماره جاز الحدود. يا أصدانا مهدي كنت أكملا، يا مولانا مهدي كنت أجملا روح الكون، مهدي نعلن الولا. يا نشيدا في تلاوات محاريب الزمان، أنت يا قرآننا الناطقة يا وحي البيان. الزمان يا نشيدا في تلاوات محاريب الزمان. أنت يا قرآننا الناطق يا وحي البيان. نحن والله رعاياك يا صدر الحنان، واسمك العظم على الأبواه رقراق الجنان. حب الآلي مهدي بالهدى اعتلى للآمال، مهدي منتهى العلا روح الكون، مهدي نعلن الولاء بشرى أطلت بأزاهير السرور، ولسام الراء فخر أشرق التاريخ نور. هذه البشرى أطلت بأزاهير السرور، ولسام الراء فخر أشرق التاريخ نور. قد أتتنا نرجس الطهر به مولى العصور، فمتى يحمل هذا الكون في عصر الظهور؟ يا ترتيلا مهدي منك رتلا، يا تأويلا مهدي فيك أصلا روح الكون، مهدي نعلن الولاء سوى العين، مهدي خافق العلا.